أحسن الله إليكم. السؤال 14 من المغرب، يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي للوظيفة العمومية وجزاكم الله خيرا؟ يظهر من سؤالك أنكم ملزمون بهذا حين طلبكم أو في الوظائف، طلبكم الدخول في الوظائف العامة، وما دام الأمر كذلك فلا بأس عليكم إن شاء الله تعالى، لأن هذا مخرج على الضرورة.